الفصل الذي بعده في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر بعد هذا الفصل تفسيرا لبعض ما جاء في هذا الفصل من الألفاظ الغريبة. لماذا نقلوا صفته؟ معلوم أنه بشر كسائر البشر، أنه إنسان يمشي على قدميه ويبطش بيديه ويسمع بأذنيه وينظر بعينيه وله لسان يتكلم به وشفتان، يعني كسائر البشر، ومع ذلك اهتموا بنقل صفته. هل أحد يقدر على أن يتمثل بها؟ الصفة خلقية، الله تعالى هو الذي خلق البشر. قال الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الذي أعطى كل شيء، أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. فنحن ليس في إمكان أحد منا أن يصنع نفسه حتى يكون شبيها بخلقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصنع أولاده بمعنى أنه يجعلهم على خلقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحابة نقلوا خلقته وهيكله لأجل أن يعرف الناس أن الله تعالى خلقه بأحسن تقويم، مع أنه خلق الإنسان كله، في قوله تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويتفاوتون، فمنهم من جعله الله تعالى في أحسن هيئة وأحسن صورة، كما ذكر عن نبي الله يوسف أن الله تعالى أعطاه جمالا فاق به على غيره، حتى فتنت به امرأة العزيز. ولما ذكر النساء أنها تراودهتها عن نفسه جمعتهن وقالت: اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه، أعظمنا خلقته، وقلنا: هاش لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. خلقه الله تعالى وجعله في أحسن خلقة. هذه من خصائص نبي الله يوسف. ويمكن أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطي أيضا كذلك من هذا الخلق الجميل، الخلق الحسن. ذكر أن أنس رضي الله عنه كان يصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض التابعين: هل وجهه كالسيف، يعني له بريق؟ فقال: لا، وجهه كالقمر، القمر أتم نورا من نور السيف ومن شعاع السيف. يدل على أنه صلى الله عليه وسلم جعله بأتم هيئة، يدل ذلك على اختياره، أن الله تعالى اختاره لحمل الرسالة وجعله في هذا الخلق الحسن. ولو أن الكفار احتقروه في أول الأمر وآبوه بأنه يتيم وفقير، وقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني لماذا لم ينزل على من هو أشرف منه وأفضل منه؟ ولكن الله قال أهم يقسمون رحمة ربك، يعني لا يتصرفون برحمة الله تعالى. يقول روي عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول أن ينشدوا هذا البيت أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام، وصفه أنه أمين وأنه مصطفى، الأمين المؤتمن والمصطفى المختار، بالخير يدعو أي يدعو بالخير، يدعو الناس إليه كضوء البدر، يعني نور وجهه ضوء وجهه كضوء البدر هكذا. وكذلك وصفه أيضا عمه أبو طالب في قصيدته الطويلة اللامية، يقول فيها وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، يعني هذه من صفته، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه اهتمال اليتامى، يعني أنه يواسي اليتامى، فهكذا أيضا، فهذه من صفاته يستسقى الغمام بوجهه وأنه ثمار اليتامى، وأنه كما يقول أنه بردة للأرامل. يقول روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينشد قول زهير ابن أبي سلمة في هرم ابن سنان حيث يقول لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء ليلة البدر. هكذا زهير من أحد الشعراء الجاهليين الذين لهم المعلقات، يمدح هذا الملك الذي يقال له هرم ابن سنا، يقول له أنك من غير البشر لكنت تضيء كما يضيء القمر، فيكون ذلك مثل قول أبي طالب. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة استسقى، فلما استسقى أجاب الله دعوته ونزل المطر، فقال صلى الله عليه وسلم لو رأى ذلك أبو طالب لانتفع. فقال بعضهم كأنك تعني قوله في آل البيت وأبيض استسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، فقال أجل. هكذا هؤلاء الواصفون. لما أنشد عمر كلام زهير لو كنت من شيء سوى بشري كنت المضيء ليلة البدر، يقول عمر جلساؤه كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره، يعني أنه هكذا المضيء ليلة البدر. نقل بعد ذلك هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا بحمرة أدعج العينين سبط الشعر أكث اللحية ذا وفرة دقيق المشربة كأن عنقه إبريق فضة من لبته إلى سرة الشعر يجري كالقضيب ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره شاثن الكفين والقدمين إذا مشى كأنما ينهط من صبب إذا مشى كأنما ينقلع من صخر إذا التفت التفت جميعا كأن عرقه اللؤلؤ ورريح عرفة أطيب من ريح المسك الأزهر، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الفاجر ولا الفاجر ولا اللئيم، لم أرى قبله ولا بعده مثله. هذا أثر عن علي رضي الله عنه، رواه ابن سعد صاحب الطبقات، رواه المجلد الأول صفحة 409، وله شواهد في الصحاح والسنن. فقوله أبيض اللون وصف مطابق لما ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم كأنه ينير، كأن نوره نور القمر. وقوله مشربا بحمرة، البياض في الوجه إذا كان أشرب بحمرة كان ذلك أجمل له وأفضل. دعج العينين يعني سعة العينين، سبط الشعر، الشعر إما أن يكون سبطا وإما أن يكون جعدا، فالسبط الشعر الناعم الذي يتدلى، والجعد الشعر الذي يتعقد. فكان شعره شعر رأسه سبطا يعني يتدلى، وكان له وفرة قد تصل إلى المنكب، وكان يتعاهدها بالدهن، يدهنها بزيت أو بسمن أو نحو ذلك. وكان في أول الأمر يعكسها ثم بعد ذلك فرقها، هكذا كان شعرا. كث اللحية أي كان كثيف اللحية، يعني أن له لحية على خديه وعلى ذقنه، الذقن أسفل الوجه يسمى ذقن ولو لم يكن فيه شعر، والخدان هما اللحيان، اللحي الذي هو منبت الأسنان السفلى. فالشعر النابت على اللحيين والنابت على الذقن يسمى لحية، تسمية له بما هو عليه. فكان كث اللحية، ولكنه كان أيضا يتعهدها كما يتعهد شعره، قد يسرحها وقد يدهنها، ولكن لكثرة غسلها بالماء مع الوضوء كانت سبطة لم تكن تتجعد. هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي فيها الأمر بإعفاء اللحية، أعفوا لها وفروا لها أوفوا لها أرخوا لها أكرموا لها أجزوا الشوارب حفوا الشوارب قصوا الشوارب. ففرق بين شعر الشارب وشعر اللحية. الوفرة الشعر ذو وفرة، الشعر الذي هو شعر الرأس. في السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. الجمة الشعر الذي يصل إلى الأذن، والوفرة الذي يصل إلى المنكب. يمكن أنه قد يسمى وفرة وإن لم يصل إلى المنكب، هذا معنى قوله ذا وفرة أي ذا شعر قد يطلق عليه وفرة. والجمة الشعر الذي ينزل إلى المنكبين، والوفرة الذي يصل إلى الأذن أو نحو ذلك. دقيق المسربة، الدقيق المسربة الشعر الذي ينبت في وسط الصدر. بعض الناس ينبت في صدره شعر وقد يأم صدره كله، قد ينبت على بطنه، هذا يسمى المسربة، كأن عنقه إبريق فضة. الإبريق واحد الأباريق المعروفة الآن والتي ذكرت في نعيم أهل الجنة في قوله تعالى من أباريق وكأس من معين. عنقه أي رقبته كأنه إبريق من فضة، ليس بدقيق وليس بغليظ، يعني متوسط. من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب. اللبة هي الرقبة التي تعلق بها القلائد، يقول إنه فيه شعر دقيق يعني كأنه القضيب يعني كأنه العصا، من سرته إلى لبته. السرة معروف الذي هو السرة التي في وسط البطن، فما بين السرة إلى اللبة شعر، ولكنه كالقضيب يعني كالعود، ليس في بطنه ولا في صدره شعر غيره، يعني جوانب بطنه ولا وصدره، يعني جوانب صدره ليس عليها شيء إلا هذا الشعر الذي بدأ من اللبة يعني الثغرة إلى السرة. وصفه بأنه شاذن الكفين والقدمين، يعني كأنه لم يكن يعتني بكفيه دائما بالأذهان وكذلك القدمين، فلأجل ذلك صار في كفيه شيء من الخشونة، شاذن يعني فيها نوع من الحروشة والشثونة، الكفان والقدمان. وصفه بقوله إذا مشى كأنما ينحط من صبب، إذا مشى كأنه ينزل من مكان مرتفع ينحط من مكان منصب مصب، وذلك لأنه يسرع. إذا مشى كأنما ينقلع من صخر، يعني كأنه ينزل من صخر متدلي. إذا التفت التفت جميعا، يعني أنه لا يلتفت بوجهه فقط، بل إذا أراد أن يلتفت من يمين أو يسار التفت بصدره، وهذه أيضا من الأخلاق الحسنة. كأن عرقه اللؤلؤ، العرق الذي يتحدر من الإنسان من آثار الحر قد يكون له خصوصية. اللؤلؤ هذا الذي يستخرج من البحر الذي له قيمة رفيعة، ذكر في القرآن في قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. لريح عرقه أطيب من ريح المسك الأزهر، وصف العرق أنه بأنه أبيض كاللؤلؤ، وصف ريحه أنه كالمسك الأزهر، المسك الذي هو من أطيب أنواع الطيب. ذكر أنه مرة نام عند بنت ملحان وكأنها كانت إحدى خالاته، فرشت له نطعا فنام عليه، ولما قام وإذا هو قد عرق، وإذا العرق قد استنقع على ذلك الفراش، فأخذت عرقه وجعلته في صافية أو قارورة، وكانت تجد له رائحة عطرة. وصفه بأنه ليس بالطويل ولا بالقصير، هكذا يعني متوسط القامة، ليس هو طويل مفرط في الطول ولا قصير قطط مفرط في القصر، بل خلقته عادية متوسطة، ليس بالفاجر ولا اللئيم، الفجور هو الكذب واللؤم هو البخل، فليس كذلك. أجنبه الله تعالى الكذب، وإنك لعلى خلق عظيم، فحماه عن أن يكون من أهل الفجور ومن أهل الحلف الكاذب. وكذلك أيضا أليس باللئيم، أي البخيل أو شديد الإمساك، بل إنه كان أجود الناس. في حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. شرح هذا الحديث ابن رجب في كتاب لطائف المعارف، وذكر أمثلة من جوده، وأنه كان يعطي عطاء يعجز عنه كبار الملوك، وأن ذلك كان سبب إسلام كثير من رؤساء العرب. أعطى رجلا غنما بين جبلين وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأنشد ابن رجب أبياتا مدحا لبعض الأجواد، وقال: لا تليق هذه إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأبيات التي في مدح معنى بن زائدة، يقولون معنى: لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو باذله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته، فرجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحي لجاد بها، فليتق الله سائله. فهذا بيان أنه ليس باللئيم. يقول: لم أرى قبله ولا بعده مثله، أي في صفاته، لأن الله تعالى أجاب له على أحسن الأخلاق. في بعض الألفاظ في حديث علي يقول: بين كتفيه خاتم النبوة. هكذا في صفته بالكتب الأولى: بين كتفيه شامة متوسطة بين الكتفين، علامة على أنه نبي، أو علامة على أنه خاتم الأنبياء. وصف بعضهم بأنها مثل زر الحجلة. الحجال هي ما يسمى بالرواقات التي للخيمات، بعضها يكون له حلق تدخل فيها الأزارير حتى تربط في الخيمة، يكون لها أزارير ويكون لها حلق، فتدخل الحلق الأزارير في الحلق. وصفوه بأنه مثل زر الحجلة. وقال بعضهم إنه مثل بيضة الحمامة بين كتفيه. كان كثيرا من أهل الكتاب يعرفون صفته بهذا، وكان منهم سلمان الفارسي لما هاجر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينظر إلى ما بين كتفيه، وكان عليه رداء، فأرخى الرداء الذي على كتفيه حتى رآه، فأكب عليه وعرف أنه النبي الذي بشر به. وصفه بأنه أجود الناس كفا، يعني أكثرهم عطاء يجود بما في يده، لا يبخل بشيء كان عنده، أوسع الناس صدرا. ليس المراد الخلقة، أن صدره خلقة كان واسعا يعني أضلاعه، وإنما المراد انشراح صدره للمتكلمين وللسائلين، لا يحقد ولا يغضب، شرح الله بذلك صدره، كما قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني انشرح صدره بالإيمان وبالنبوة. الله تعالى يشرح صدر من يشاء، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يعني يكون في صدره إقبال وانبساط إلى الإسلام، والذي لا يهدي الله يكون في صدره انقباض وكراهية للإسلام، يجعل صدره ضيقا. فالرسول صلى الله عليه وسلم واسع الصدر، رحب الصدر، ينبسط أمام من يقابله، يتبسم في وجه من يقابله، يفرح بمن يقبل إليه، يظهر السرور ويظهر الفرح والانبساط. أصدق الناس لهجة، لم يؤثر عنه أنه تلفظ بكلمة نابئة ليست صحيحا، إلا أنه كان يمازح، يمزح أحيانا، ولكنه لا يقول إلا حقا. ذكر صاحب النصابيه الذي هو البغوي، وكذلك الذي شرحها التبريزي في مشكاة المصابيح بابا في المزاح، أورد فيه أحاديث فيها شيء من المزاح، منها أن امرأة جاءت تذكر زوجها فقال: زوجك الذي في عينه بياض؟ فقالت: لا. قال: بلى، في عينه بياض. رجعت إلى زوجها تنظر في عينيه، فقال: أما تنظرين البياض والسواد؟ كل في عينه بياض. جاءه رجل وقال: احملني معك في الغزو. فقال: أحملك على ولد الناقة. ظن أن ولد الناقة البكر الصغير، فقال: لا يطيقني، ماذا أفعل بولد الناقة؟ فقال له الحاضرون: هل الجمل إلا ولد للناقة؟ الجمل ولو كان أكبر فإنه ولد الناقة. جاءت امرأة تدعو الله لي أن يدخلني الجنة، فقال: إنه لا يدخل الجنة عجوز. فبكت تظن أن هذا صحيح، فقال: أخبروها أن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. هذا الذي يقوله ليس فيه كذب، وإنما فيه شيء من المزاح. أوهى الناس ذمة، ذكر أنه عاهد رجلا كان بينه وبينه وعد، فوعده في مكان، فجلس في ذلك المكان في مكة قبل الهجرة ينتظره 3 أيام حتى لا يكون مخلفا للوعد. لم يأتي ذلك الرجل إلا بعد 3 أيام، أخبره بأنه لم يزل ينتظر. أو ناس ذمة ألينهم أريكة، الأريكة هي الخلقة والسجية والطبيعة، يعني أنه لين الطبيعة، لين الأخلاق، أليس شرسا وليس حقودا ولا غضوبا. أجبله الله على أكرم الصفات، أكرمهم عشرة، العشرة المعاملة الحسنة. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. العشرة الحسنة، العشرة الكريمة، هي الخلق الحسن، لين الجانب و سهولة الكلام، كذلك أيضا الأخلاق الحسنة، البعد عن الشراسة وعن الإحقاد وعن سرعة التأثر وعن سرعة الغضب. هذه تسمى العشرة. عاشروهن يعني اصحبوهن صحبة حسنة، فهو أكرمهم عشرة. من رآه بديهة هابه، الذي يراه بديهة ولم يكن يعرفه يهابه، مع أنه لين ليس يستعمل شيئا من القسوة، ولكن جعل الله له هيبة في القلوب، من خالطه أحبه، وذلك للأخلاق التي جبله الله عليها. ولأجل ذلك أصحابه كانوا يحبونه أحب شيء عندهم، حتى قال له عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي حتى من نفسي، من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال والله إنك أحب إلي حتى من نفسي. فقال الآن عمر. فكان محبوبا عندهم، يفدونه بأموالهم، يفدونه بأنفسهم. يقول ناعته: ألم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. هذه من الأخلاق التي أجاب له الله تعالى عليها. بقية الصفات وغريبها نقرأ غدا إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول: علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل شعره، فهل يسن لنا إطالة الشعر؟ الشعر من الأمور العادية، ليس من الذي يجب أن يوفر، ولأجل ذلك يحلق. قد يحلق قربة كما في النسك، محلقين رؤوسكم ومقصرين، وقد يحلق عادة كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق وحلق أولاد جعفر لما مات، فدل على أنه تربيته عادة وكذلك أيضا حلقه. أحسن الله لكم. يقول: هل الحرص على التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في لباسه مما يثاب عليه المسلم؟ قد يكون ذلك إذا كان الذي حمله على ذلك هو المحبة. يقول: من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن توقيره ومن محبة أخلاقه أتخلق بأخلاقه، ليس الأخلاق الجبلية، فإن الأخلاق الجبلية هذه لا يستطيعها، التي جبل الله على كل إنسان على أخلاق، على خلق. ليس بإمكانك أن تكون طويلا ولا أن تكون قصيرا ولا أن تكون مربعا ولا أن تكون أبيض الوجه ولا أحمر الوجه. الله تعالى هو الذي أعطى كل شيء خلقه، ولكن الأخلاق هي التي إذا سمعتها وتخلقت بها فإنك تذاب، وإنك لعلى خلق عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في المرآة ثم يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. قل: ما هي حدود جزيرة العرب؟ حدود الجزيرة ما بين البحرين، البحر الأحمر والخليج شرقا وغربا، وكذلك إلى حدود العراق، لأن العراق كان للفرس والشام كان للروم، فليس هو للعرب. وحده جنوبا إلى نهاية حدود اليمن، هذه كلها جزيرة العرب. أحسن الله إليكم وثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.